فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتوله عنه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بكريم فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا فأما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الله يا عم الشخاوة فلما قال يا أبت افعل والله قال يا أبت افعل ما تؤمر يا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أسلم صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا الله يا سيدي صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم وتله للجبين فصدقت الرؤيا فصدقت الرؤيا. الله الله الله الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلما أسلم وتله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا. الله الله الله الله الله الله أكبر. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله الله يا سيدي الله الله الله بشخاف. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله أكبر. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. الله الله الله الله الله الله الله الله. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا سلام على إبراهيم. الله الله كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله الله الله الله الله